حاجة لأجل يوفي بشرطها ويقول لك الفسق لأن بذلك إضرار يلحق بها. ونقول يجوز المخيرة بين الطلاق وبين التنازل. إيه معروف. يعني هذه أيضا تتصور الرضا بكاية. هو لو طلق لو ما خيرها، لو أن الرجل مثلا عازم على أن يتزوج هذه المرأة الجديدة وعرف أن هذه مهمة مسقط حقه وطلقها ما حد منه أصلا، يعني هذا خيرها بين شيء يملكه وهو الطلاق. نعم أبدا لا إثم عليه، لأن الإنسان ربما تتغير فكرته. أفرض أنه وقعت عينه على امرأة وعجز أن يصبر عنها، أو ذكرت له وعجز أن يصبر عنها وما أشبه ذلك،